Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana yalbasu libasal ulama'i wa yatatailas wa yarkabul baglata wa turfa'ul ghashiyah. Wa idha takallama jalasa ala kursiin al. Wa kana fi kalamihi sur'atu wa jahru wa rubbama qada fil hawa'i ala ru'usil ashad. Summa yarji'u ila al-kursi wa kana waqtuhu kulluhu ma'muran bin ta'at. Qala qadimuhu shaykh wa abu abdillahi Muhammad ibn abdil fantahi al-harami. Khadamtu shaykh abdal qadir radiyallahu an al-fandiha. مدد أربعين سنة وكان يسل سبأ بودوك عشاء هذه المدد كلها وكان إذا أهدد جدد في وقته ودوءه وصلى ركعتين وكان إذا صلى العشاء أدخل قلوته فلا يمكن أحدا أن يدخلها معه ولا يفتحها ولا يخرج منها إلا عند طلوع الفجر ولقد أتاه الخليفة مرارا بالليل يقصد الاجتماع بي فلا يقدر على ذلك وقال ابن أبي الفتح بت ليلة عيده فرأيته يسرني أول الليل يسيرا ثم يذكر الله تعالى إلى أن يبدي ثلث الأول من الليل ثم يقول المؤيد رب شهيد الأسيب الفعال الخلاق الخالق البارئ المصور تسعة ألفاظ ويرتفع في الهواء إلى أن يجيب عن بصري ثم يصلي قائما على قدميه يسر القرآن إلى أن يذهب ثلث ثاني وكان يطيل سجوده جندا ثم يجلس متوجها مراكبا إلى طلوع الفجر ثم يقود في الامتحان والدعاء والتدلل ويكشف نورا يكاد يخطف بالابصار الى ان يجيب فيه عن النظر قال وكنت اسمع عنده سلام عليكم سلام عليكم وهو يرد السلام الى ان يخرج لصلاه الفجر وكان رضي الله عنه يقول لا ينبغي لفجر أن يتصدر ويتصدر لإرشاد الناس إلا أن أعطاه الله علم العلماء وسياسة الملوك وحكمة الحكماء قال ورفع إليه مرة شخص ادعى أنه يرى الله تعالى بعيني رأسه فقال له أحكم ما يقولون عنك فقال نعم قال فزجره ودهره وعهده على ألا يعود إلى ذكر ذلك ثم التفت الشيخ إلى الهادرين السائلين له أمهك هذا أم مبطل فقال هو مؤيق في قوله ملتبس عليه وذلك أنه شهد ببصيرته نور الجمال ثم قرئ من بصيرتي ما فتوى فرأى بصره بصيرنا وشعاعها متصل بنور الشهود فظن أن بصره رأى ما شهدت بصيرته وإنما رأى نور بصيرته قط وهو لا يدري فانضرب العلماء وصفيت من سماع ذلك الكلام ودهش قال وذكر أنه يرى له مرة من المرات نور عظيم أضاء به الأفق وبدا له في ذلك النور سورة فنادتني يا عبد القادر رضي الله عن الفاتحة أنا ربك وقد أبهت لك المحرمات فقلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اخسأ يا لعين قال فإذا بذلك نريد لام وسورة دخان ثم صرك يا عبد القادر رضي الله عن الفاتحة. نجوت مني بعلمك بحكم ربك وفقهك في إحكام منازلك ولقد أضللت بمثل هذه الواقعة 70 من أهل الطريق فقلت لربي الفت والمنة فقيل للشيك بما عرفت أنه شيطان فقال من قوله أبهت لك المحرمات فعلمت أن الله تعالى لا يأمر بالفحشاء اللهم انشرنا فهات الرضوان عليه وأمدنا بالأسرار التي أودعتها